بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام: إنما صنعه الحسن بن علي عليهما السلام خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت. للإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه كسائر الأئمة الأطهار عليهم السلام لهم علينا حقوق، وإنما تكون لهم هذه الحقوق قبل أن نتعرف عليها، لأنها في الواقع هي حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، وحقوق الرسول ترجع إلى كونها حقوق الإسلام، وحقوق الإسلام حقوق الله عز وجل. فأهل البيت ما عندهم شيء إلا ما جاء به الرسول، والرسول ما عنده شيء إلا ما كان في رسالته، والرسالة من هي إلا وحي يوحى. فإذا حق الله علينا بتعبير آخر يقتضي أن نفهم رسالتنا، أن نفهم رسولنا. ولكي تفهم أو تعرف أي شيء مرة تعرفه بالمباشرة ومرة تعرفه بشكل غير مباشر. بشكل غير مباشر مثلا الأستاذ إذا أردت التعرف على مقام العلمي تتعرف عليه من خلال تلامذته الذين تلمذوا على يديه، فتعرف من هؤلاء أنهم على مستوى عالي وأن أستاذهم على مستوى عالي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. حتما لما كان عندهم هذا العطاء هذا يكشف أن الأستاذ بدرجة عالية من العطاء، وبالتالي فالعطاء الثري والضخم والرائع في آل محمد هو عطاء محمد صلى الله عليه وآله. وعطاؤه عطاء الله تبارك وتعالى. فإذا لابد أن نعرف ديننا بتعبير آخر، لأن علاقتنا بأئمة أهل البيت عليهم السلام ما تنطلق من تعصب أو تنطلق من وراثة. يعني المفروض هكذا، قد بعض الناس يفهمها أنها مجرد عواطف موروثة ومراسيم موروثة يؤديها سنويا وينتهي الأمر، لكن هذا يحتاج إلى تطوير توعيه وتفهمها أنك يجب أن تحيي هذه المراسيم، وأن تعرف علاقتك بأهل البيت قبل كل شيء هي علاقة رسالة وقيم ومبادئ. صحيح الله عز وجل جعل استجابة الدعاء تحت قبة أبي عبد الله عليه السلام بشروطها، وجعل الشفاء بتربته بشروطها، وجعل لأهل البيت كرامات ومكارم بشروطها، لكن هو الحسين عليه السلام قتل لذلك أو قتل من أجل إحياء رسالة، يعني هو قتل حتى الذي راسه يوجع مثلا يشفيه الله عز وجل بالدعاء تحت قبة الحسين، قتل لهذا لشفاء المرضى مرضى الأجسام، أو قتل لشفاء مرضى العقول والقلوب، قتل لإصلاح الإنسانية، قتل لإقامة العدل وبسط الأمن، قتل من أجل إنصاف المظلوم من الظالم، قتل من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. لما قتل لأجل هذه الأهداف المقدسة الله عز وجل أعطاه بالضمن كرامات، من كراماته الشفاء بتربته بشروطها، من كرامته ثواب زيارته عليه السلام إلى آخره. لكن بعض الناس تركوا ذيك الجواهر، تركوها، تركوا الأهداف الكبرى المقدسة، وكل ما يفهم الحسين عليه السلام فهم عاطفي، أنه متى ما صار في شدة أو في ضيق أو في مرض يستشفي بذكره الشريف. لا إشكال أن الحسين عليه السلام أكرمه الله بكرامات في الواقع ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وذكرها أهل البيت عليهم السلام، وهي كرامات لا يستقصيها البحث. منها استجابة الدعاء تحت قبته الشريفة، هذا لا شك ولا إشكال فيه، وليس ببعيد على الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان الذي ضحى بكل وجوده من أجل الإسلام وضحى بأهله وعياله بكل شيء من أجل عقيدته، يعني تستكثر عليه أن الله عز وجل يكرمه بمثل هذه الكرامات؟ قطع الله. لملا وهو ريحانة المصطفى وهو سيد شباب أهل الجنة، ما اختلفنا أن الله عز وجل أكرمه بهذه الكرامات، لكن هو الحسين عليه السلام استشهد حتى تكون ذكرى مستوصف للمرضى مثلا فقط هالشكل، أو لا، هو قتل بأبي وأمي من أجل إحياء رسالة، من أجل إرساء القيم، من أجل أصلاح المجتمع، خرجت لطلب الأصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فالحسين صحيح هو من جهة أكرمه الله بهذه الكرامات، لكن من جهة أخرى والجهة الأساسية الهدف الرئيس من استشهاده عليه السلام يجب أن نفهمه، وجد أن الدين في خطر وأن مصلحة الإسلام العليا تقتضي أن يستشهد، فجاد بدمه الزكي. طيب، هذا يختص بالحسين. عندنا كلمة رائجة غير منقولة عن أهل البيت عليهم السلام، لكن هي كلمة رائجة على الألسن: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. بأي معنى كل يوم عاشوراء؟ يعني كل يوم مواجهة بالسيف كما واجه الحسين عليه السلام، هذا المقصود؟ إذا هالشكل هذا الحسين هو ما سوى، لأن هو 20 سنة بعد صلح الإمام الحسن سلام الله عليه، من عام 41 إلى 60 لم يواجه بالسيف لأن الظرف ما كان يسمح بذلك. إذن كيف كان يواجه؟ كان يواجه بالمقاومة المعبر عنها المقاومة السلبية، يعني سلب شرعية النظام، رفض النظام، شجب النظام، إنكار المنكر على النظام الأموي إلى آخره، الخطابات، المحاضرات، النداءات، البيانات، هذا كله موقف. انتبه، المقصود بعاشوراء أصل المواجهة مع المنكر، أما آلياته تختلف. الآلية قد تكون بما صنعه يوم عاشوراء، وقد تكون الآلية بسجن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. يعني الإمام موسى بن جعفر ما كان يعمل بقاعدة كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، يعمل لكن بالطريقة المناسبة لعصره. شايف؟ الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أيضا ما قام بالسيف، ما واجه بالسيف، يعني ما عنده كل يوم عاشوراء، إذا المقصود أنه دائما يستخدم السيف، هذا نفس الأئمة أكثرهم ما عملوا به، لأنه كان الظروف ظروف قاهرة واستثنائية. ومنهم الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسن وحتى الحسين صنعا كلا الأمرين، آلية السيف يوما وآلية المنطق والخطاب والموقف الميداني والفكري والتربوي مرة أخرى. الإمام السجاد عليه السلام ما تأثر له في عاشوراء الحضور في المعركة مقاتلا، إنما حضر في كربلاء وكان عليه السلام قد اشتد به المرض وأخذ أسيرا، وبعد ذلك ما أتيحت له الفرصة للمواجهة بالسيف. لكن الإمام السجاد عليه السلام واجه النظام الأموي بعلمه وبفكره وبعطائه وبدعائه وبتربية الأمة التي حاول النظام الأموي تمييعها تماما وتشييبها وإبعادها عن قيم الدين، فكان الإمام السجاد عليه السلام لهم بالمرصاد من خلال وسائل التربية التي استخدمها، ومن وسائل التربية الصحيفة السجادية اللي هي يعبر عنها زبور آل محمد صلوات الله عليه. فلن يفهم أهل البيت عليهم السلام فهما مجتزئا فهما مبعضا، نأخذ بشيء وندع الشيء الآخر. هو الحسين عليه السلام يوما صالح كما صالح الحسن عليه السلام، ويوما استشهد واستخدم آلية السيف يوم عاشوراء. الإمام الحسن عليه السلام كذلك يوما ما قاتل، متى قاتل؟ قاتل مع أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. إن لم يقاتل بالسيف في المعركة بالمباشرة ولكنه خاض غمارها، قد يقول لقائل منكم أنه الإمام علي معروف عنا في معركة صفين لما تقدم الحسنان منعهما عن الدخول إلى لهوات الحرب، وسئل عن ذلك فقال لئلا ينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يسأل سائل يقول المفروض أنهم ذاك العمر كان عندهم أولاد، لا، ليس المقصود بانقطاع النسل أنه بعدهم ما عندهم ولد ينتظر يصير عندهم ولد حتى يستمر النسل، المقصود بالنسل نسل الإمام، يعني هذا عنده دور إمامة ينتظره، منتبه لي جيدا، الله جعل في التسلسل، وهذا عنده دور إمامة المفروض يوصل إليه. والله عز وجل له معقبات، جعل معقبات للإنسان من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومن جملتها هو هذا التسديد الرباني. الإمام عليه السلام ما سمح لهم لا في كل لهوات الحرب، هذه الملاحظة الثانية، وإنما في بعض المواقع لم يأذن لهما، لأنه موجود شبه في ذهن البعض أنه الحسن والحسين أصلا ما قاتلا، لأن بالفتوحات ما ثابت أنهما اشتركا بالفتوحات، قيل لكن ناقش فيه بعض المحققين أنه شارك الإمام الحسن عليه السلام في فتح المدينة الفلانية والفلانية، أو الحسين شارك، في كلام للمحققين فلم يثبت. طيب الغزوات الإسلام الأولى ما كانوا بعمر أن يقاتل، صحيح، يعني في عهد الرسول. طيب الفرض الثالث أن يقاتل في الحروب الثلاثة بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث كان قد بلغ مبلغ الرجال ومبلغ من يقاتل، فإذا كان أبوهم ثناهم عن القتال إذن ما عندهم تجربة قتالية سابقا. لا، هذا الكلام في الواقع كلام مغلوط، والحقيقة أنه الحسن والحسين اشتركا، لكن هذا المنع كان في بعض المواقف الخطيرة جدا. الإمام سلام الله عليه ماذا ظن بهما؟ ظن لا بمعنى بخلة، لا، اتوقف عن الإذن لهما وتوقف. تدري علي مع الحق والحق مع علي، علي عليه السلام هي أصل المعركة، ما خاضها إلا بإذن من الله ورسوله. هذه كتب المسلمين من الفريقين تروي أن الرسول قال له: يا علي، ستقاتل من بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. ترويه كتب الفريقين. وأصل المعركة خاضها بماذا؟ بإذن شرعي. فالإمام علي عليه السلام ما كان يتحرك إلا وفق رؤية شرعية. ففي بعض المواقع نعم ممكن أنه لم يأذن لهما، لا في كل المواقع. من هنا استغلها بعضهم لمن كان يظن أن راح يعني يحرك مشاعر معينة عند محمد بن الحنفية. قال: ما لأبيك يكف الحسنين أحيانا عن القتال بينما لا يمنعك عن القتال؟ ليش أنت مو ابنه؟ هل هذا من باب التفريق؟ فأجابهم بجواب رائع. هذا دائما الحاسد المشاغب النمام اللي يريد يحركك على واحد، جاوب جواب من هالقبيل تفحم به، يدل على إيمانك من جهة وشرف نفسك من جهة أخرى، وتأدب لذاك الطرف النمام كأنه يريد يحرك محمد. قال: والله إن الحسنين عيناه وأنا يداه، والمرء يذب عن عينيه بيديه. شكت هذا بهت. والمرء يذب عن عينيه بيديه. ما في مانع، ما هو الإشكال؟ وبالمناسبة ترى محمد بن الحنفية رضوان الله عليه ما تأخر لأن متلكئ أو لأن متردد في موقف الحسين سلام الله عليه، لا، مريض مريض الرجل كان. ثانيا هو الحسين أبقاه هو وعبد الله بن جعفر بالمدينة، لأنه الحسين عليه السلام ما يصير يترك المدينة اللي هي مركز الأساسي بدون أن يترك بها عين أو يترك بها شخصيات تقوم بالمهمات اللازمة. فهو قسم الأدوار، هذا خلاه بالمدينة، ذاك بعثه وهو مسلم إلى مئلين إلى الكوفة، أبقى عينا في مكة. كان الإمام عليه السلام يعني مراعي ظروف العمل السياسي الطبيعي، رعاة الحسين، وإن كان يدري هو بالنتيجة راح يستشهد، لكن هذا ما يمنع من الأخذ بالأسباب والقوانين الاجتماعية التي وضعها الله عز وجل، يكون تحرك تحركا عقلائيا زين ومدروسا. فأعود، الحسن والحسين عليهما السلام إذن خاضا تجربة قتالية، والذي عبأ الجيش لواقعة الجمل كما يروي التاريخ هو الإمام الحسن سلام الله عليه، على مستوى التعبئة غير القتال، وشارك بالقتال، لكن مر به ظرف اضطر للهدنة مع معاوية ابن أبي سفيان. طيب لما هادن الحسن عليه السلام عصاه أم لا تابعه؟ قطعا أطاعه الإمام الحسين سلام الله عليه، على خلاف ما ترويه بعض الروايات. الروايات للأسف الشديد أولا هي ساقطة السند، سندا ساقطة، هذه لأنه مسائل ومفردات تخصصية، سقوط السند وأستعرض لك الأفراد وفلان ابن فلان، هذا ما يتسع لمجال المنبر، ليس مجال بحث أكاديمي. الخطاب العام المحاضرة المنبرية محاضرة لعموم الناس، الناس تسمع لها كم كلمة تستفيد منها وتطلع، أما أدخل معهم في فلسفة الأفراد والمفردات وهذا للراوي كذا وهذا الراوي كذا، يطول المقام ما يتسع له صدر المقام، لكن أختصر لك المسألة والقضية بعهدتي. نعم، أنه هذه الرواية التي تروي أن هناك حصل خصام بين الحسن والحسين عليهم السلام، وأنه توسط أبو فلان المعروف وأصلح بينهما، هذه قضية مفتعلة لا أساس لها من الصحة أبدا. سئل عنها الإمام الباقر عليه السلام، هل صحيح صار خصام وقطيعة بين الحسن والحسين، اختلفوا على شيء إلى أن إجا أبو فلانة أبو فلينة أبو فعيلة وأصلح فيما بينهما؟ قال: كذبوا، أما والله ما تكلم الحسين بين يدي الحسن عليه السلام قط هيبة وإجلالا له إلا أن يأذن له لفظا أو بالفحوى. يعني حشوا الجو يساعد يتكلم، أو الحسين ينتظر، الحسن ينتظر يتكلم فيتكلم، أو لا يأذن له بالصراحة. لكن إعظاما إذا الحسن جالس وتطرح مسألة أبدا، ما رغم أنهما نور واحد، لكن رعاية كبر السن وكون إمام الوقت، لأن إمام العصر في زمن الحسن هو الحسن سلام الله عليه. فهكذا كانت العلاقة، قسم حاول لا يصور المسألة غير ذلك، حتى في موضوع الصلح قسم حاول أن يفتعل أن الحسين اعترض إلى آخره، وهذه أيضا من الأكاذيب التي تكذبها عشرات الروايات بالمقابل التي تؤكد دعم وتأييد الحسين لموقف الإمام الحسن سلام الله عليه. وهذا شبيه ما حاولت بعض الأقلام أن الذكرى في افتراض نزاع وخلاف بين الحسن والحسين وبين أمير المؤمنين سلام الله عليه في موقعة الجمل، أنه لامو وأنه صار خصام فيما بينه، وكل هذه أكاذيب بأكاذيب. يكفينا أننا نعلم أنهما لما يكونان من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما تربية محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم. فأجدر بهم أن يكونوا على أعلى المستويات والكمالات الأخلاقية والوئام والانسجام. نعم، الذي حصل، نقل بعض المؤرخين أن الإمام الحسن عليه السلام لما وقع الهدنة مع معاوية وبلغ الأمر إلى بيعة الناس، جاءوا بايعوا معاوية، الإمام الحسن عليه السلام كان قد شرط ألا يصافح مصافحة بيعها، يكتفي بنقل السلطة التنفيذية، ترى هو ما سلم شيء على فكرة، أعود لهذا الموضوع، وإنما سلم السلطة التنفيذية. الحسين سلام الله عليه أيضا رفض صفقة البيعة، فأصر معاوية، قال الحسن عليه السلام أما إنه لن يبايع حتى يحدث ما يحدث، ما لا تحمده أنت، ولن يحدث ذلك حتى نعم يقع ماذا، تقع الوقيعة بين الفريقين، وهذا معناه راح نرجع إلى المواجهة، فدعه الحسين أنا أطمئنك لا يمد يده إليك بتاتا. زين، بس هو على رأي وقف المعركة، وقف إطلاق النار، توقيع الهدنة، الالتزام بالشروط والعهود، كل على هذا زين، هذا أنا أوثقك أطمئنك، بس مسألة مديدة ما يبايع مثلي ما يبايع زين. بس البيعة إذا تفهمها بمعنى أنها التزام بأن السلطة التنفيذية انتقلت إليك، إيه بعد هذا هو مقتضى الهدنة وتم الاتفاق على ذلك، فلم يسلمه سلطة تشريعية ولم يسلمه سلطة قضائية، بل شرط عليه ألا تقام الدعاوى عنده، هذا رواه بعض المؤرخين، شرط شروطا منها ألا يتسمى بأمير المؤمنين، هذا نص عليه المؤرخون، قال أنا أنقل لك السلطة لكن بشرط ألا تدعو نفسك ماذا أمير المؤمنين، هذا واحد. اثنين، ألا تقام الشهادة عندك، مضافا إلى الشروط العامة، العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يأمن الناس، لا تتعقب الناس، لا تتعقب المعارضين لك أو الموالين لنا كما كنت تتعقبهم، يعني أخذ الأمان زين إلى آخر الشروط، ضمان الحقوق، عدم الاعتداء على الآخرين، كل هذا أخذه الإمام الحسن عليه السلام. ومنها أن إذا حدث به حادث، يعني مات أو قتل، فالأمر للحسن عليه السلام، فإن كان قد حدث به حادث، يعني بالحسن عليه السلام، يعني مات معاوية والحسن غير موجود، فالأمر لمن؟ للحسين عليه السلام. إذن هذا نص قانوني مضافا إلى النص الشرعي على إمامة الحسين، مضافا إلى الموازين العلمية والقانونية والتقنية إذا صح التعبير. الحسين سلام الله عليه كل كفاءات القيادة والزعامة وولاية الأمر متوفرة فيه بقطع النظر عن النصوص، النص الشرعي النص القانوني، أبدا كل الكفاءات متوفرة فيه، بخلاف يزيد بن معاوية الرجل المعروف بأنه رجل متهتك غير متقيد بدين وغير متقيد بقيم في عالم آخر. طيب، الرجل الذي أعلنها صراحة، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا كتب التاريخ ترويه. أنا أقول لمن يحاول الدفاع عن يزيد بن معاوية وتنزيه، تنزه من أي شيء، نزه من هذه الكلمة، هذه كلمة شاعر مشرك، افرض أسلم بعد ذلك، وهو عبد الله بن الزبعرة يرويها التاريخ الطبري بن الأثير غير عشرات المصادر التاريخية. هذا عبد الله بن الزبعرة هو الذي كان يقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يد زيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر. كان يتشفى يتشمت بقتل الحمزة في أحد، يقول: أخذنا بثأر بدر، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. طيب، يجي رجل حاكم يدعي أن حاكم إسلامي، يزيد ما كان يحكم بعنوان أنه ماذا امبراطور الروم أو امبراطور غيرهم، لا، بعنوان أنه حاكم إسلامي يدعي أن خليفة ويدعي ما يدعي، يعني باسم الدين كان قد استلم السلطة. تصور حاكم إسلامي يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا التاريخ كله يروي. طيب، كيف تنفي هذه الحقيقة؟ مرة هي رواية واحدة مروية في مصدر من المصادر فتناقش بها، مرة لا، أطباق المؤرخين على هذا المعنى. فالحاصل أن الحسين سلام الله عليه لا يقاس به يزيد وأمثال يزيد. ألم ترى أن السيف يزرى بحقه إذا قيل أن السيف خير من العصا؟ أصلا عيب القياس، مثل واحد يجي يقول السيف خير من العصا، أصلا هذا إساءة للسيف. ألم ترى أن السيف يزرى بحقه إذا قيل أن السيف خير من العصا؟ يجي واحد يقول الحسين خير من يزيد، أصلا لا قياس، فضلا عن قول سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول: لا يقاس بآل محمد أحد. صلوات الله. من هذه الأمة كيف لا وهم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، بنص آية المباهلة: يا أخي جاء النصارى، ونزلت الآية الكريمة: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. باتفاق المؤرخين والمحدثين أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله من الأبناء بالحسن والحسين، فلو كان أفضل منهم لكان يأتي بهم. هي المسألة ليست مسألة قرابة ومسألة أسرة. الله يقول لأبناءنا لا بما هي أسرة خاصة، لا، وإنما بما هم الأبناء الأفضل في الأمة المحمدية، وكان ذلك في الحسن والحسين عليهما السلام. قضية واضحة، ليست مسألة عشائرية، مسألة مواجهة تخص رسالة. والجماعة جاءوا أيضا بثقلهم العلمي، ما جاءوا بأفضل أسرة عشائرية، لا لا لا، بأفضل أسرة في المقام الديني عندهم والمقام العلمي عندهم. الطرف الثاني الرسول كذلك جاء من هذا الفريق بأفضل ما عنده من أبناء، جاء بالحسنين. ومن النساء قل لمن يفضل عليها غيرها، ألا ترى هذا وتسمع؟ جاء من كان بإمكانه يدعو: يا فلانة قومي، يا فلانة، وكنا قريبات، لكنه جاء من النساء بفاطمة، بالزهراء صلوات الله عليها. فاطمة بضعة مني من آذاها آذاني. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. طيب جاء من الأنفس بمن؟ قد يقول قائل من انتظر يأتي بأحد؟ الأنفس هو بعد، وأنفسنا هو حاضر. مع ذلك الرسول طبقها على علي بن أبي طالب عليه السلام. رغم أنه لو ما جاء بعلي عليه السلام هو حاضر، قد يقول قائل لو ما جاء بالأبناء، الآية الكريمة ما راح تطبق. لو ما جاء بفاطمة الآية ما راح تطبق. لكن لو لم يأتي بعلي وهو موجود يقدر يقول أنا نفسي، يقدر يقول أو لا يقدر. بس هنا هي هنا الميزة في علي في تفسير الآية الكريمة. الميزة رغم أنه موجود جاء بعلي لا لشيء إلا ليقول للأمة أن علي نفسي هذا. فانتبهوا أيها المحققون. زين. طيب هذا الحسن والحسين هما بهذه المرتبة وبيتهما بهذا المقام. فالحسن والحسين، والحسين الذي نتكلم عنه صلوات الله وسلامه عليه، بقطع النظر عن النص الديني والنص القانوني، عند أولا الملكات والمواهب والكفاءات والأهلية لولاية الأمر واحد. اثنين، هذا مضافا إلى حديث الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. قد يناقش فيه، يقول هذا وارد عند فريق دون فريق، يروى عن الفريق الآخر، بعضهم ناقش. ما أريد أن أدخل في هذا، نحن في غنى الحمد لله. الحسن والحسين بجميع المقاييس، والحسين عليه السلام في عصره بجميع المقاييس لا يتقدم عليه أحد. والحسين والحسن في زمانه، في زمان الهدنة مع معاوية، أيضا لا يتقدم عليه أحد. ومن يتجرأ يقدم معاوية على الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وريحانته وسيد شباب أهل الجنة؟ من يتجرأ؟ أي مسلم يطاوع قلبه يفضل نعم معاوية على الحسن، أو يفضل معاوية على الحسين، أو يفضل يزيد على الحسين؟ قطعا لا يفعله إنسان مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر. إذن النص الديني موجود، وهذا بحث طويل عريض فيه، ليس هنا موضع طرحه، لكن فقط إشارات أعطيتك. ثلاثة، النص القانوني المعاهدة. طيب نرجع إلى السؤال، أنه الإمام الحسن عليه السلام أما كان يسعه، أنا كان غرضي من هالاستعراض السابق أبين لك أن الحسن قاتل بالسيف يوما ما وهادنا يوما ما، والحسين عليه السلام قاتل بالسيف يوما ما وهادنا يوما ما، ثم قاتل بالسيف واستشهد. انتبه جيدا، الملاك الميزان عند أهل البيت في هذه الأدوار المختلفة، هي الأدوار تتعدد تتنوع، ولكن الملاك واحد. الملاك هو حفظ مصلحة الإسلام العليا، قد تقتضي مصلحة الإسلام الهدنة، وقد تقتضي ماذا؟ المواجهة بالسيف حتى الاستشهاد. هذا هو الميزان. علي عليه السلام يوما ما قاتل، ويوما ما قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها حيف إلا عليها خاصة. أيضا الميزان عندي يوم قاتل ببدر وحنين لإعلاء كلمة الله، ويوم سالم بعد الأحداث المعروفة أيضا لحفظ بيضة الإسلام. فالهاجس عندهم الإسلام، وهذا دليل صدقهم مع الله وأنهم ناس أهل آخرة وليسوا أهل دنيا. لو كانوا أهل دنيا لجالدوا عليها كما يجالد البعض، من أجل نزوة عابرة يدمر شعبا بأكمله، ما يهمه، منطقة بأكملها يحرقها. شايف؟ أهل البيت رغم أنهم أولى بالأمر، ولكن مع ذلك أولا ما قهروا أحدا على بيعة أبدا، ولم يقصوا أحدا أبدا، لم يصادروا أحدا أبدا، وراعوا مصلحة الإسلام العليا في حركتهم المباركة، دائما وأبدا. الإمام الحسن عليه السلام بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام بايعته الكوفة. والملفت للنظر أن بعض المؤرخين يقول أن الحسن اجتمع عليه أهل الكوفة بما لم يجتمعوا على أبيه. عجيب. نعم كيف؟ قال أبوه الخوارج اختلفوا معه، لكن لما وصلت البيعة للإمام الحسن بايعه حتى الخوارج. بعضهم يقول في باب التحليل أنه إنما بايعوه لعلمهم، لأنه الخوارج كما تعلمون بينهم وبين الأمويين ماذا صراع شديد، فكانوا يحسبون أن الحسن عليه السلام سيستأنف المعركة ضد الأمويين. بقطع النظر هذا كان هدفهم غير، بالنتيجة بيعة عارمة وعامة حصلت للإمام الحسن. ما أريد أدخل بالتقادير الإحصائيات، قسم قال كانوا 40,000 مجموع من بايع، قسم قال أكثر إلى آخره. النتيجة بايعته الكوفة، ربما يشذ من شذ، قطعا مجتمع كبير ومعقد حضاريا وسياسيا ودينيا، ممكن يحصل كم واحد يرفضون البيعة كما رفض بعضهم بيعة أبيه أمير المؤمنين سلام الله. ما أريد نبالغ أيضا زايد، وإن الواقع يقال. والإمام الحسن شرط عليهم، وسبحان الله هذا من حكمته وذكائه ودقة قراءته للأحداث السياسية. شرط، وهذا شرط ما كان معهودا في البيعات السابقة، يعني في بيعة الرسول صلى الله عليه وآله في مكة لما بايعوه ما شرط عليهم هالشرط، وهو أن تحاربوا من حاربت وتسالموا من، هذا ما مذكور في البيعات السابقة نص موجود، ولا في بيعة علي عليه السلام لما بايعه الناس على الخلافة ولا غيره. الإمام الحسن الوحيد الذي انفردت صيغة البيعة عنده بهذا النص، أن تحاربوا من حاربت وتسالموا من سالمت، يعني ما يكون على هواكم على ما يعجبكم على مشتهاكم، لا، إذا تبايعوني تسلموني الزمام أنا حسب قراءتي وتشخيصي للموقف، فضلا عن المدد الخاص والتسديد الرباني والتسديد النبوي وعمل بتوصيات جده صلى الله عليه وآله وسلم. أنا إذا تفترضوني زعيم اعتيادي فأنا بالنتيجة إذا بايعتوني فقراري في السلم والحرب عليكم نافذ. قبلون؟ قالوا نعم، بايعوه. سمع معاوية أن الكوفة بايعت الإمام الحسن عليه السلام وتبعتها مدن وبلدان أخرى، راسل الإمام الحسن عليه السلام يطالبه بتسليم السلطة، فرفض الإمام سلام الله عليه ودعاه هو إلى بيعته بالمقابل، فرفض معاوية، وصارت فيما يعبر عنه بالمصطلح الجديد بالحرب الباردة بين الطرفين. بقت أشهر مراسلات، البريد يروح بريد يرجع، اتصعد الموقف. بعد إلى الآن ما اتخذ قرار بالمواجهة العسكرية. الإمام الحسن عليه السلام ما كان قد أخذ قرارا أبدا، مع العلم الفت نظركم إلى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن فشلت عملية التحكيم التي اقترحها القوم ثم فشلت وصارت لها مضاعفات، الإمام علي عليه السلام قرر العودة لمحاربة معاوية. واضح ليش يحاربه، لأنه باغي، يعني يوجد شك عند مسلم، هو إما خليفة رابع أو لا بالاسم حاطيها الشكل، يعني صوريا، إذا صوريا فلازم نروح نناقش أصل المسألة، إذا واقعا هو خليفة رابع طيب المفروض على الأقل إن لم يكن أفضل على الأقل يعامل كما عوملوا به. إيش معنى اللي خرجوا عليهم صاروا مرتدين واللي خرجوا على علي بن أبي طالب صاروا مجتهدين؟ ما شايف تسمع إيش أقول أنا؟ إيش معنى اللي خرجوا عليهم صاروا إيش مرتدين كلهم؟ والحال فيهم مالك بن نويرة التاريخ يقول أن الخليفة الثاني قام اعترض على الخليفة الأول وندد بموقف خالد من قتله لمالك وقال والله لقد قتل رجلا مسلما، معروف القصة يروي التاريخ، ستعتبر اجتهد فأخطأ، طيب خليها بجيبك بس هاي طلعها وقت الحاجة، مو دائما تحطها بجيبك. هذه زين، هناك يصير الخارج مرتد، بينما الذين خرجوا على علي بن أبي طالب عليه السلام هؤلاء يصيروا مجتهدين. يعني هذا خلاف الإنصاف. طيب معاوية أرسل بسر بن أبي أرطات، ذبح لقريب قرابة 30,000 مسلم، لا لشيء إلا لأنه رفضوا البراءة من علي بن أبي طالب، ذبحوهم باليمن. سفرة رحلة واحدة، راح المدينة المكة اليمن، غير وقعة الحرة اللي جناب ما جنى بها يزيد. لا خليك انت على مستوى ذاك الرجل، على مستوى أبيه. فبالنتيجة هل يوجد عاقل مؤمن متشرع يحترم قيمه ويحترم دينه ومع ذلك يأتي فيبرر لذلك الرجل ما فعل؟ بالنتيجة هو باغي. طيب، فالإمام علي سلام الله عليه لما وجد أن الفتنة تعاظمت وتفاقمت وأعطاهم فرصة في قضية التحكيم وفشل التحكيم، قرر العودة إلى كسر جماح هذا الرجل، كبح جماحه، وقال كلمته في أواخر حياته، لكن لم يمهله الأجل، لم يمهله ابن ملجم. قال: لأجتهدن في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد. طيب، يقول صاحب الرواية ابن أخته المخزومي، يقول: فما دارت الجمعة حتى ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرتي. استشهد الإمام عليه السلام الله عليه، فبقى قرار الحرب معلقا. استلم الإمام الحسن عليه السلام الإمامة أو الخلافة، الإمامة عنده الخلافة نعم الرسمية القانونية، استلمها. فكان عليه من جملة يعني استحقاقات المرحلة السابقة كما يعبر اليوم، هو تنفيذ قرار أمير المؤمنين عليه السلام في مواجهته، لكن أراد أن يعذر إليه. وظل تقريبا 7 أو 8 أشهر الحرب الباردة كانت بين الطرفين، وبعد مع ذلك الإمام الحسن لم يتخذ قرار الحرب أو تنفيذ القرار السابق بعد إلى الآن. طريقة أهل البيت أنهم لا يبدأون أحدا بقتال قط، هذه سياستهم، وهذا من الرسول صلى الله عليه وآله، ما بدأ أحدا بقتال قط. الإمام علي في الجمل، في غيره، يحضر الفريقان، تتراءى الفئتان، ولكن دائما ينتظرون تكون المبادرة منين؟ من الطرف الآخر. ولهذا يوم عاشوراء تجاسر بعضهم على زهير، رموه بالسهام، قال: لا ترموهم، إني أكره أن أبدأهم بقتال. وتجاسروا على برير، أيضا ضربوا بالسهام، قال: لا ترموهم حتى يبدأوا هم، إني أكره أن أبدأهم. إلى أن تقدم قائد الجيش، هذا بعد هنا الشروع الرسمي، تقدم عمر بن سعد وأوتر قوسه ورمى نحو الحسين وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. هنا قال الحسين عليه السلام لأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه ولا مفر لكم عنه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. وشرعت الواقعة، وإلا أدب ودأب آل محمد صلوات الله عليهم أن لا يبدأوا أحدا بقتال. فوجئ الإمام الحسن عليه السلام وإذا بمعاوية يقتحم الحدود العراقية ويصل إلى الأنبار المعروف محافظة، يعني دخل في العمق العراقي، وخرب ودمر وقتل من قتل واستبيح من استبيح، وكان يستخدم جنودا من الأوباش لا يعرفون موطئ قدم من الدين والخلق. فلهذا وإلى سابقة وإغارت على الأنبار، سامعين بها مذكور خطبة الإمام عليه السلام على أثرها في نهج البلاغة، اللي الإمام صعد المنبر وقال: بلغني أن الرجل منهم، يعني جنود معاوية، بلغني أن الرجل منهم يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني كتابية غير مسلمة لكن مواطنة بالنتيجة هذه آمنة، فينتزع خلخالها من رجلها فلا تمتنع منه إلا بالاسترحام والاستعطاف، فلو أن امرأ مسلما مات بعد هذا أسفا ما كان به ملوما. الله أكبر، بل كان به جديرا. أقول لسيدي: تعالوا شوفوا بعصرنا المآسي والآلام. رجل يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة نصرانية أو غيره فينتزع خلخالها فتسترحم وتستعطف وكذا دخلها الرعب. يقول لو أن امرأ مسلما مات بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا. هذه غارة معاوية سابقا وكررها في أيام الحسن ففوجئ الإمام الحسن عليه السلام. فحينئذ بدون وقت صفر أو ساعة صفر محددة سلفا الإمام اضطر إلى التعبئة العامة. حضر عنده 20,000 من أصل 40,000 أو يزيدون من الذين بايعوه. شكيف صار الغدر. أنا تحدثت عن موضوع الكوفة وأطياف الكوفة وطوائف الكوفة ومللها ونحلها وقومياتها التنوع الذي بها وبينت أن أغلب الكوفة لم يكونوا إمامية. أغلبهم كانوا من ماذا؟ من المسلمين الاعتياديين يعني أغلبهم. هنالك خط أموي، هنالك خط جبيري، هنالك خوارج، هنالك مبغض، لكن الأغلبية من مسلميهم. هناك نصارى موجود، هناك يهود، هناك مجوش، لكن المسلمون الذين في الكوفة أغلبهم لم يكونوا من الإمامية بدليل قول الإمام الباقر عليه السلام لأبي خالد الكابولي. قال له يا أبا خالد إن جدي عليا عليه السلام قاتل عندكم بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال عجيب الناس تعامل خليفة. قال بلى كالذين سبقوه، أما حق معرفته ما كان يعرفونه حق. قلت سيدي وما حق معرفته؟ قال حق معرفته أنه إمام مفترض الطاعة من الله عز وجل. يعني هذا الذي يؤمن به الإمامية أن الإمام بالنص وأن الإمام عليه السلام على الحق والحق معه يدور معه حيث دار، يعني لا أقل عصمة بالمواقف إن لم تكون العصمة عامة. إذا ناقش بها البعض في بعض الجوانب هذا لا شك فيه، في هكذا مواقف مصيرية لا شك في عصمته صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك كانوا يناقشونه، والدليل نقاشهم لو في موضوع التحكيم رفض التحكيم لكن أصروا عليه والإمام قبل به خشية اندلاع فتنة أكبر وحدوث فساد أعظم، فاضطر الإمام سلام الله عليه. فالشاهد قال لم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. طيب مضافا لذلك الكوفة منهكة من حروب سابقة، مضافا لذلك الكوفة منهكة من حروب الفتح، مضافا لذلك تعدد التيارات السياسية والدينية، مضافا لذلك شراء الضمائر. كان صاحب الشام وقتها يشتري الناس بالأموال. مضافا لذلك أن هنالك طافورا خامسا من المنافقين أساسا هو كان يعمل لصالح العدو الأجنبي. فكان الإمام الحسن عليه السلام أمام هذا، ولهذا عبر الشيخ المفيد عبارة دقيقة قال خرج معه أخلاط من الناس. هذا أخلاط يعني تنوع غير منسجم، أخلاط من الناس. فحينئذ ترى قسم من الناس هكذا بالفعل، لا تستغرب قد قائل يقول عن هؤلاء أعداء الإمام. لا لا لا لا، ليس بالضرورة، بس قسم من الناس ما يراك معصوم تقول ويقول هذا. اثنين، قسم من الناس ليش يحبك ويريدك قطعا، لكن إذا الأيام باردة والجو سلام هو واقف إلى جنبك. إذا حس القضية بها مواجهة وماذا خسران دنيا وتضحية وكذا، لا يدخل له اسمح لنا، يقوم يتعذر بـ50 عذر. لهذا قال له الفرزدق للحسين عليه السلام أبا عبد الله تسألني عن الكوفة أختصر أم أفصل؟ قال أختصر. قال القلوب معك، الناس تحبك لا شك فيه، لا تعدل بك يزيدا ولا غيره، الناس تحبك، القلوب معك، لكن السيوف إذا وصلت للمواجهة لا راح يواجهوك. وكل من يقول هالكلمة الباطلة المعروفة المأمور معذور، أنه أمرنا ابن زياد والمأمور، وهذا كلام باطل، مأمور معذور، ما عندنا هالشكل مسألة فقهية أن المأمور معذور. إذا أمرك آمر بقتل أخيك ما لك حق أن تقتله حتى لو أدى إلى قتلك، لأن التقية إنما شرعت لحقن الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. أنت تتقي تعمل نفسك بقتل الآخرين أبدا، بس هذه من الأباطيل أنه المأمور معذور. فالإمام الحسن خرج بهؤلاء، أرسل رجلا من كندة معه 4000 لأنه أراد لا أقل يوقف الزحف، زحف معاوية قبل أن تلتئم بقية قطعات الجيش إذا صح التعبير. وإذا بذلك الكندي يتصل به معاوية ويغريه بالأموال، وإذا به يذهب ومعه أكثر من معه يلتحقون بمعاوية. أرسل رجلا من مراد، اتكررت العملية، أرسل عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، يعني ابن عم أمير المؤمنين عليه السلام، وإذا بهذا الرجل أيضا يغريه معاوية بالأموال. ما تتعجب يعني؟ تبت يدا أبي لهب، تتعجب يعني؟ فليكن عبيد الله ابن العباس. زين، فالحاصل سبقطع النظر عن بعض مسائل أخرى تتعلق بعبيد الله وبالعباس ابن عبد المطلب، ليس أنا موضع تفصيلها. فأيضا التحق الرجل بمعاوية وبقيت بقية، البقية مع من؟ مع البطل الحديدي المجاهد قيس ابن سعد ابن عبادة الأنصاري رضوان الله عليه. هذا حفظ الجبهة، هم كلهم كانوا 20,000، 4,000 مع الإمام الحسن عليه السلام، و 12,000 تقريبا التحقوا بمن؟ بمعاوية. فال4,000 الأخرى وبقية الأربعات السابقة إذا صح التعبير هذه بقيت مع قيس. واستغل الوضع معاوية وأخذ يشيع في الجيش أن معاوية أو أن الحسن صالح معاوية، وهذه الإشاعة كان الهدف منها هو تحريك الناس على الإمام الحسن سلام الله عليه. بالفعل هاج بعضهم على الإمام، هذا قبل وقوع الصلح، هاج بعضهم لمجرد الدعاية، يعني بعض الموجودين المتبقين، تلاحظ أنت قسم يروح يبيع دينه المال المعاوية، وقسم يقال أن الإمام هادا هو ما يقبل بهذا، يقول له لا لازم تقاتل ولازم تمشي أنت بأمرنا سواء كان القتال فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، فكان إفراط وتفريط في العملية. فثار بعضهم، هاج بعضهم بالإمام عليه السلام، فجاءوا إليه وهو في صابات المدائن، هذه المدائن قريب بغداد، الإمام انتقل إليها وكان يصلي في خبائه. اجوا مجموعة عصابة، أولا انتزعوا الخباء، جروا المصلى من تحته، نعم، ثم عمد رجل منهم فضرب الإمام بالمعول على فخذه، وصلت الضربة إلى العظم، ثم قال له أشركت، يعني ناقل الكفر ليس بكافر، كما أشرك أبوك من قبل. الظاهر هذا من الخوارج اللي قلت بايعوه للإمام، بايعوه بهدف أنه ماذا؟ يقاتل على كل حال، الإمام ما عنده الشكل مبدأ يقاتل إذا كان الاستمرار بالمعركة في مصلحة الإسلام. أما الإمام شخص له، صحيح الناصر قليل، قد يقول لقائل منكم الإمام الحسين أيضا الناصر عنده قليل، صحيح، لكنه الفرق أن الحسين عليه السلام كان في زمان وعي من الأمة لطبيعة النظام الأموي، فكان إراقة الدم في محلها، يعني راح تساهم في وضع حاجز بين الأمويين وبين الأمة، ولو حكموا ماديا لكن يجعل حاجزا نفسيا وفكريا ألا يعبثوا بقيم الإسلام. لكن معاوية ما كان مكشوفا للناس آنذاك، خال المؤمنين، كاتب وحي، وإن كان هذا ما له صحة كاتب وحي كما حققناه في بعض محاضراتنا، خال المؤمنين يعني أمة، ماذا؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخت حبيبة بنت أبي سفيان، زوجة النبي صلى الله عليه وآله. طيب وإذا خال، يعني إذا صار خال يعني يصير معصوم، هو أبو لهب عم مو خال، عم النبي مو عم المؤمنين، عم النبي. زين، أفرض خال يعني ما تعطي عصمة بعد. مضافا إلى ذلك، طيب محمد ابن أبي بكر أيضا هذا رجل يعني أخته أيضا من أمهات المؤمنين، ليش ما تسمع أنه خال المؤمنين فقط؟ الإعلام مشى على معاوية أنه خال المؤمنين، فوراء الأكمة ما وراءها. فالحاصل أنه كاتب وحي خال المؤمنين إلى آخره، العناوين التي تضفى عليه. فمن هنا الناس كانت مخدوعة، والناس ما كان عندها مفهوم الإمامة والعصمة واضحا ذلك الوضوح عند الناس، لا لأن الرسول لم لا لا لا بلغ، أنا أشبعت هذا الموضوع في ليالي سابقة، أخر كل كلمة تحتاج إلى محاضرة، ما يمكن التفصيل في المسائل. الرسول بلغ، ولكن الإعلام والأحداث التي جرت حتما هي شوشت على الكثير من فكر أهل البيت سلام الله عليهم. فالحاصل أن الأمة ما كانت يعني تميز ذاك التمييز الكثير، الأمة أقصد يعني الغالبية من السواد الأعظم، أما الطبقة المثقفة الواعية المتدينة هذه كانت مغلوبة على أمرها. فالحاصل ما كانت الصورة واضحة الوضوح التام. من هنا الإمام الحسن سلام الله عليه رأى أن مواصلة القتال سيؤدي إلى أن يصفى، يعني يقتل هو والحسين والعباس وأهل بيته وصفوة ماذا؟ شيعته، وخاصة الطبقة الواعية منهم راح يصفون بأجمعهم، ويبقى الأمر لمعاوية مع السواد الأعظم، فحينئذ سيملي عليهم ما يريد، وحينئذ يمكن مسخ الهوية الحقيقية للإسلام وحتى للفكر السياسي الإسلامي. لأن الفكر السياسي الإسلامي عند المسلمين على نظريتين، نظرية النص التي يقول بها الإمامية أليس كذلك، والنظرية الثانية نظرية الشورى التي يقول بها جمهور المسلمين. معاوية لا جاء بنص ولا جاء بماذا؟ بشورى، بالقهر والغلبة، ولا عند ذيك الكفاءات، وحتى لو كان عند شيء كما يحاول البعض يدبج له شيئا، ولكن في الأمة من هو أفضل منه؟ وهل يقاس بالحسن والحسين عليهما السلام، أو يقاس بنفس رسول الله علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ فالحاصل أنه الأمة ما كانت الصورة عندها واضحة. الإمام كان إذا جازف في هكذا معركة والناس ما عندها ذاك الوعي، راح تصفى هذه الصفوة التي ستحضر كربلاء، ستصفى قبل أوانها وتقتل قتلة باردة دون أن يترتب على الدم أثر. هذه هي بالضبط النقطة الرئيسية والعامل الرئيسي وراء صلح الإمام الحسن سلام الله عليه. سموه صلح، لكن ليس الصلح بالمعنى المتعارف، وإنما المقصود به الهدنة، وقف القتال وتسليم سلطة تنفيذية فقط بالشروط التي تقدم ذكرها. هنا هجم البعض على الإمام الحسن عليه السلام، وقسم قال له يا مذل المؤمنين من محبيه، وبعضهم ربما بحسن نية لكنه مشتبه على كل حال، قصر نظر عنده. الإمام كان يجيبهم يقول لبعضهم مثلا لولا ما صنعت لقضي على الإسلام، أو خشيت أن يجتث المسلمون فلا يبقى للدين ناعٍ. وأحيانا يستشهد بقضية ما صنعه الخضر مع موسى عليه السلام في قضية قتل الغلام وكسر خرق السفينة، قال هنالك أسرار أنتم الآن لا تدركونها، فيما بعد راح تعرفون ولا تعلمون نباه بعد حين، يستشهد بالآية الكريمة. ولهذا الإمام الباقر عليه السلام يقول ما صنعه الحسن بن علي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت. من ثمرات صلح الحسن واقعة كربلاء، لو لم يصالح الحسن لم تقع واقعة كربلاء، وكان تهدر تلك الدماء الطاهرة هدرا باردا. ولكن تخطيط أهل البيت عليهم السلام هو الذي حفظ لنا مصلحة الإسلام العليا. فشارك الحسن في واقعة الحسين، وشارك الحسين في صلح الحسن، يعني صالح مع الحسن، والحسن شارك بكونه هو الذي أتاح الفرصة لهذه الصفوة أن تبقى ولا تستأصل حتى تحدث الانفجار الكبير في كربلاء. ولهذا الرسول إذا تنتبهون ما قال الحسن والحسين إمامان قام أحدهما أو قعد الآخر، قال إمامان قام أو قعد، يعني نسب القيام لهما والقعود لهما. فضلا عن هذا شارك الحسن بكربلاء بأفلاذ كبده الشريف 4 من أولاده، منهم أحمد بن الحسن عليه السلام استشهد، ومنهم الحسن المثنى ابن الحسن قاتل وسقط للأرض جريحا ظنوا أنه ميت إلى أن جاءوا لحز الرؤوس فتقدم أخواله من فزار أم فزارية وأصروا على عمر بن سعد أن لا يقطع رأسه وأخذوه إلى الكوفة وعالجوه هناك، هذا الحسن المثنى. الثالث هو عبد الله ابن الحسن، إن تذكروني فأنا ابن حيدر ضرغام آجام وليث قشور أكيلكم بالسيف كيل السندرة، هذا عبد الله بن الحسن، هذا أخو شقيق للقاسم من أمه وأبيه، والرابع هو القاسم. قاسم تركزت عليه الأضواء ليش؟ لعدة أسباب، منها أنه كان أشبه ولد الإمام بالإمام الحسن خلقا وخلقا ومنطقة، بحيث يقول حميد بن مسلم ونادر ما وقف حميد عند طلعة مقاتل إلا عند 2، عند العباس عليه السلام لما تقدم قال كان رجلا طويلا وسيما جسيما إذا ركب الفرس المطهم تخطان رجلاه في الأرض، هاي وقفة. ووقفة أخرى عند القاسم قال بينا نحن كذلك وإذا طلع علينا غلام من أخبية الحسين كأن وجهه فلقة قمر طالع. نظرنا وإذا به القاسم بن الحسن صغر السن، هذا أول عامل قطعا، هذا عامل مؤثر، الشبه الشديد بالإمام الحسن عليه السلام، وإلا كلهم ولد الإمام الحسن عليه السلام، مضافا لخصوصيات أخرى في القاسم عليه السلام، منها ما قيل أن الإمام عليه السلام كان سمى له فقط، ترى عقد وزفاف ما صار بكربلاء، لكن سمى له كما هو متعارف في البيوت أن فلان لفلان مثلا، فكانت مسمات له إحدى بنات عمه على هذا المستوى، وكان الكل ينتظر فرحة هذا الشاب بزواجه بعرسه، ولكن حال القضاء دون الرجاء. فمن هنا كانت الحرقة بفقده سلام الله عليه أعظم، أقبل بعد مقتل علي الأكبر عليه السلام حينما رأى مصرع الأكبر ورأى مصرع عبد الله بن مسلم بن عقيل وشهداء آل عقيل، هو تقدم بعد مقتل علي الأكبر عليه السلام وآل عقيل وآل جعفر آلت النوبة إلى آل الحسن، فتقدم إخوته 3 آخرهم عبد الله شقيقه، ثم تقدم هو، وقف عند مصرع علي الأكبر. مصرع علي الأكبر أين؟ تدري بنو هاشم شالوه علي الأكبر من المعركة جابوه إلى خيمة الشهداء، وأول مصرع أول جثة هي جثة مولانا علي الأكبر عليه السلام، طلع جاسم من الخيمة، طلع جاسم من الخيمة ووقف عند مصرع الأكبر، شاف مخضب بدمه وجسمه معفر مطبع، قعد يمه وجذب ونه وصب الدمع وتحس، ينادي ظلت المن وعمي مفرد ومحتار. الحسين كان ينادي أمام مغيث يغيثنا، أمام ناصر ينصرنا، قصاد عمه وقف يمه وصب دمعه على الخد، يقل الشاعر خصني حلمت يا عم حسين. الله أكبر، يا لها من شهامة. يقل الشاعر خصني حلمت يا عم حسين، وحق راسك لزيل انها لو تلتم علي صوي، واخذ ثار ابن عمي وريد الساعة اخذ الثار. من رخصتك ابا عبد الله. نادى حسين يا جاسي منيتكم اضل وحدي، بس انت وبفاضل ناصر ما بقى عندي، وهذا الحرم مرتاع تظل محير بعدي. انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطايا. قال له بني قاسم أراك عزمت على الموت؟ قال كيف لا وأنا أراك لا ناصر لك ولا معين. لبيك داعي الله، تصيح على من ناصر؟ أنا الناصر سيدي، على صغر سني أنا بخدمتك أبا عبد الله، روحي فداك. يعز علي أسمع هذا الصوت وأنا على قيد الحياة. قال له بني قاسم كيف تجد الموت؟ قال أحلى من العسل بين يديك. الله أكبر. إسماعيل يقول لإبراهيم ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الصبر على مر يكون، ها؟ على مرارة على مضض. أما القاسم، لاحظ لاحظ امتياز آل محمد صلوات الله عليهم، يقول له وإني أجد الموت أحلى من الشهد بين يديك. يا والي يا والي من تلاقى وعند الوداع، دروا ما بعد ما لقى غير هسا. يا صحاب عبد الله يا زينب يا أم كلثوم يا رملة رملة أم القاسم، يا فلانة وفلانة هل ممنا لوداع القاسم؟ فأقبلت بنات رسول الله وهن يعثرن بأذيالهن لوداع القاسم. لزمة ترجى بسكينة وعمت بحلقة شمة، ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي أمه، يا ابني يا جاسم هالوكت حالك العمك ضمه، هاليوم انا ظاخرتك بالك تخيب ظنوني. هز صارمه وناداها يا والده ادعي لي، رايح انا يا والده من دون ما تقلي لي، عمي وحيدي بكربلاء المن اضمن حالي، انتي وعمتي زينب حين الاغير انخوني. بعد وصية الشباب تحرق الفؤاد، وصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي. وبعد عطشان أنا يا والدة أيب وقت الشرب ذكرين. ودعناه بدموع جارية وزفرات وارية، فشد على القوم وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن. أكرم وأنعم سيدي. إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، عبارة رقيقة هذه اللي بتكسر القلب، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. نجل الحسن صالي وقال يومي ودعا صمصامت على القوم حومي، رفعها وقال للرايات قومي عن دربي وصيرت يا بالبر، بعد ما فالكتايبها برز لي يا لله، بعد ما فالكتايبها برز لي الأجد يا أسف والسيف مخفي، ضرب جاسم يا ويلي وما دربي، طاح وصاح يا عم المشكر يا ويلي، جاي الحومة الميدان عم لقى مخضوب ومعفر بدمه، حنا ظهر عليه وظل يشم ايو قلبه من الونين انجسم نصين. قالوا بين مولانا القاسم يقاتلهم قتالا شديدا، طاطأ يشد شسعنا عليه، اذ برز احد الاعداء عمرو بن سعد بن نوفل، قال علي آثام العرب إن لم أثكل حسينا بابن أخيه، فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم بالسيف على رأسه، وقيل طعنه آخر في ظهره وآخر في جنبه، فهوى إلى الأرض مناديا يا عماه أدركني. الله أكبر، ها، سيف على رأسه، رمح في ظهره، آخر في جنبه، لهذا لسان حال الأم علامة علامة علامة وليد محن ليدي. الله، بيش محن؟ لابد بدماء نحري، بدماء رأسه الشريف. ويا يا لعلامة ولدي محن ليدي أنا ومطعون بفادة طعنتي يا ويلي ويسيل دم من الصفعتين. هذا النداء، هذا المقتل أحرق قلب الحسين، لهذا الوحيد اللي حسين ما وصل إلى مصرعه حتى أخذ بثأره هو القاسم، أول ما شد الحسين راح يتعقب القاتل حتى قتله، ثم جاء وقف عند مصرع القاسم وقال كلماته الرقيقة: بني قاسم، عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك. يلا أنا جاوبتك جيت، لكن إيش أقدر أسوي؟ هو هذا اللي يكسر القلب. أسمع كلام الحسين: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، يعني رايح مني رايح بعد، أو يعينك فلا يغني عنك شيئا، يا أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما عتب أو بجا وناداه يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هان لكم تخلوني وحيدي، أيوة على خيام يا عم القوم تفتاي. لما شد الحسين إلى مصرع القاسم عليه السلام ودخل في غمار المعركة، غاب شخصه عن بنات رسول الله، فبقيت العلويات قلقات بهالأثناء، وإذا بجواد الحسين يرجع خاليا، واشتد اضطرابهن وقلقهن، فاشتبين الحسين حمل القاسم وجاء به راجلا، والجواد يمشي أمامه. ليش يمشي أمامه؟ المفروض خلف الإمام. لا لا يمشي أمامه ليكون درعا للحسين وللقاسم. فالعلويات ما يدرن بالخبر، شافن الجواد اجا وحده ضطربا. يا لله، ما الذي جرى؟ وسيداه وحسين بالأثنى. وإذا لا الحسين أقبل لكن شايل شي ضامة على صدره، وإذا به يحمل القاسم واضح الرواية هالشكل. ها ترى الوحيد اللي الحسين شال بها الكيفية، ها حمل القاسم واضعا صدره على صدره. وبعد أصور لك الصورة تقول وكان محني الظهر، بدليل يقول كانت رجل القاسم تخطان الأرض، فلابد الحسين محن الظهر. حط الصورة بذهنك، أنت تبكي، أنت تنفجر بالألم. حمله واضعا صدره على صدره وهو محني الظهر، جاب ومدد ما بينخو مأجور، جاب ومدد ما بين خوت بجعدهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمعن النسوان صوته فرصاح بعد الله أكبر الله أكبر، أي جلة أنزلت بمحمد فتزلزل تعلمه خضب وما شاب، وكان خضابهم بدم. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمنا وجميع المسلمين. تقبل منا والسادة المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.